كم سؤال لو سمحت يا فضيلة الشيخ. بسرعة بإيجاز، الله يحفظك. أنا والدي عنده 3 أراضي، وإحنا 4 بنات و2 صبيان، طيب ماشي. فالأراضي عندنا غالية، يعني الجراد بيوصل 200,000 و300,000، ماشي. فوالدي عاوز يخلينا إحنا الـ4 بنات يدينا كل واحدة 50,000، ونكتب ونمضي إن إحنا إيه، خدنا كده حقنا وهو عايش على وش الدنيا، يعني عشان بعد عايز كده يظلمكم، يعني يريد أن يظلم البنات. أيوه. لا، ليس بواجب عليك أن تمضي، نعم، ولست بظالمة ولست بعاقة إذا لم توقعي. يعني ما عنديش. السلام عليكم.